أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي بقول يلا بادو وحونا كميدي هاي عشر ذي نوسع ذي كنا صاحب سنة تفسير كقرآن ككريم كا سخية طبن آيات أدبوك كوبان يهي آيات طبن يستقال أدبوك بالآبان آيات كنميدا من سورة الرعد آيات صدون يأفراد نواكوه بيهي من السورة النفسية مثل سورة الرعد كميدا. سورة الرعد وسورة يابله قضايا توحيد نورا هذا شيء سيكما دنبايسا أشرك آيات دوو الرئيسة وحي سمان ليسا مقارن إساقو اللغذي آيات دوو الهوية سعشركي ورؤودن بيي أين سمان ينبيسا العاد واللغوك لقرت الحق والباطل فإن وقونا تلمامي وح محسوسا إنو النقان قد يبيو أين اللغذة فاستعمالو النقان أي حق يا باطلك أبورك مركو بيها السعودان أما برد لدلالين أيو كربو دي وحو البكسر مرا أفغادنا بابا يا باطل كي لقوت المامي إياها ذاتك يدالك وأنفع دوغ يداقنا بحية تبهي الدنيانا دافية يا برت اللقاء فايديسو أما هو الالهان أما ألاب لقو حرقودانا حقي باللقوت المامي قلق أماركي حقي يا باطل كي أبت المانو عاد عاد وإن فامك رلي رقسيي أي أهل الحق وأهل الباطل حقدت قولي من قديم زماني وحديثي أما وقتي هوري أما هدر سيدوك لباطلنا ندبولي كل كاس أهل الحق يا أهل الباطل أي آيات عاونا لغوك لبرايا. قال تعال فبوحو إلى فمن أحد يعلم أنما قرآنك أنزل لدجيي إليك هذه رسولك اللغو دجيي من ربك خبي حق لغاقة دجيي الحق إنو يهي قف أب حتى يقف كأوغا ذا قرآن كحق ألك يمد إنو يهي بما كوحا كتن بي أغانت الإيمان والعمل علمك لي أقيم مالي قل كقف كموحو أغا ذي إيمان كقرآن كوحو أغا ذي ألا إنو كيمد حقنا يهي فبدأتنا وارهم يهي فانوكو داغمي معنى هاس عدو حدكالي في سورة الحج عند قوله تعالى وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربهم فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. إذن العلم والإيمان والعمل إن كان مكلها رأيه إن دوحي أغاتي هل كان كدف تدقيم ملك وحدا أغيت إن رميس تدقيم ملك وحدا أقول رميس صادق لقد أمت قاند. إذن العلم والإيمان والعمل صدعنا أنك لهرين حتى بقفك صدع ليسكو ترسبي قرآن كي أغادي حد إنو يهي تبديدنا الرميي كنا دغمي كمن يولمي يهي هو إساق أعمى صدع ذبك إن لا يعلم ولا يؤمن ولم يعمل قفان أغانين بقرآن كي حق إنو يهي حد أغادينا أنا الرميين حد الله بدا إسكو ترسبي أنا كو عمل فري لكن ستعدي وواكين دلائي كمن هو أعمى عن العلم والإيمان والعمل ستعدي وقف كاين دلائي لبدا ما يسكمد با ألا الوويدية إنا يسكمد حين إنا يسكمد إذن إنما وعك لماها يتذكر وحوى انسمع وعقل بي حق يرمت قشاء قلوا الباب قلبي عافي ما تخفضتك عليه كلمة قلوا الباب إن بلن بي قرآن نقصه أرورتي لكن عوض برم دوتا وحلو الباب ليه في سورة آل عمران وحين نقصه مرني إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار آيات اللي الباب سورة دان سورة كدن بيسا معي كل ما أنت آيات داودا بيسا هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليتذكر أولو الألباب. وفي سورة سادو حذكار كدونتان كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وفي سورة زمر حذكار كدونتان قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكروا أولو الألباب. إذن من هم أولو الألباب؟ فكان مانت اللقب بي أولو الألباب لو بحي واقواما سدية تلمان بإليه سدية تلمان بقيسو سادو قرتد أولو الألباب مركز قرتد نادو بيرتد حجاب كافو لمر. قال تعالى إلى وحو إلى الذين أولو الألباب يوفون لمرسل بأهد الله بلنك إيب مركز وغوريس أولو الألباب تلمان سودا كوباد وعوي بحي أباق رب اللمي أي بوحيين وحينوني بل لنك إبا مركي اللوروريو أتكاليف شرعيو وحي إبا نوديري إرحل عاية النظر ساري إكاكوب من لبو افعل ولا تفعل أما يلا مهيري مركي اللوروريو وانت أفر باس هو أوي الأمر والنهي والحلال والحرام بل لنك إبا لك اللي أفر تاس هو أوي وحي الله إسفري وين لك صباح وحي الله إسكرهبي أنك وين لك مره وحي الله يسوح عليه وإن لغو قنعه وحي الله يسكح الرمي وإن لغم أرمى أفرتنا بعهد الله هو أول قلت أولو الألباب كمارك هو رئيس بلنك إيبي أوفيان وحي لغو أبري بلن أوفنتي ولا ينقضون الميثاق بلن ماذا ذلك مبريان ميثاق أول أهد بلن الموثق أما بالشهادة أو بالإيمان مارك الله بلنه أن أرنتنا بلن لغو أكينين أما دار لغوطره أما مخاتي قلن سيدا مركي إيبا أولنا يري خلاص بربكم أنا ربكين ما هي مسميه قالوا بلا إنك فاني شهيدنا على أنفسنا إنا تحب النوطع وأن ربك لا أن أنقبن هذه قادنا أبورتي قدنا ملكيه قدنا مرموشه أنا يا مخاتي كل بلا قاسي بلا لك لي مجبية ولعباك هل تلمان لبدا كسو قالوا تلمان تضلب والذين ضدك يسلون حريرية ما وحى أمر الله إبو فري بهما أن يوصل إلى حريرية تلمان تلبد وهي الآية الحريرية يلوامحي من الإيمان والإسلام والإحسان والأرحام والتوحيد قرابة هذا الحريرية إيمانك هذا الحريرية وإلى هذا الرمي إسلام نمضي أمور الدين مركي صوبنا عليه الصلاة والسلام في ملك جبريل أي سؤال يا جواب اسكو طبولك ومد عن الدين تهدي لبراي أخبرني عن الإيمان وعن الإسلام وعن الإحسان حديثك يدور لما ذي محونا بيكوك بقبي ما تقعنا نقبك عن مايا فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم إذا وعدك أركانت دينت إن الذي طبنت شمت أركان الإسلام هي اللي أركان الإيمان هي الإحسان الذي طبنت أركان الدين لجيلة بهذا الحديث أو دليل ومهما جبريل وأيمي ونبيكي هي سنة اسمه دين أيان سواش جبريل باري يا محمد أخبرني عن الإسلام الإسلام أنت شد إلى آخره أخبرني عن الإيمان الإيمان أن تؤمن بالله أخبرني عن الإحسان الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يرى ولكن هذا ما لي لمجمع من الصحابة فأخبرت كذلك الصحابة أدبي وجوبتها ماشا فلمن مخنا قال لن يحل ولكن سيري أتدرون من إسرائيل ورعاك وحي ويدين أيه من تقانا الله والرسول أعلم من كان من نقان فإنه جبريل توقيت كارك فإنه جبريل. طيب نبقى أتاني مدهن ولا أتانا مدهن أتاكم إمات كان هي مهمة إذنك أمد العسكان تاي أذنك إذن يمي وما هي المهمة محول يمي يعلمكم دينكم. إذن دينة الحريرين وإنتص الإيمان والإسلام والإحسان والأرحام قرابة إنتان الحريرين أولو الألباب إنتا تمقوية كلمان سي اللبادو كيف سدها ويخشون ربهم خب الوضبي كهي بيستان كلمة الخشية عبزي وكدوانت عبزينا وهو عادية ونفتك الكعالة هذا أي كواه بوري كلا حرموحا كرالهين حرق يرو كهر سبوليبا قد كعصونيس أما أكو قينا كدلا لكن خشيتها وكدو وانتاي سيرا طلابت خشيتها ولما ذا لأسكي وصدق الله في قوله إنما يخشى الله من عباده العلماء ويقني إلا خشيتها وحاول بغلين هبال لك بقو التحديم نلجرو كلك وحال إبن وينية إنت تقال وفعل قول المحوك بقايا ما بيقان كلك ويخشون ربهم رب الوتكاي بيسا خشي المحيك وابوري خشي إلى ملكيك وجلته وحوك فري مدني الكارتي وحوك ربين مدردري كارتي خشي المركيك وسالنتاي وضميرك إيمانك قدنته مكاسيك وسالنان أيان إن بكو درين التجعدي وحكار بين الدردرتي لكن خشي مركة جرتمار تلمان في أفراد ويخافون سؤال الحساب سؤال الحساب عشرك عليك جرتي وحاوه يقف واحد قصي جوغنه انت اللغو قدال جوغ سلو بكل صغير وكبير اللغو قادو انت سأم لغو قرنين لغونا لافن كلك ويخافون وعيك بقايان من ألبابك سؤال الحساب حسابهم بيك بقايانو يوحو ضلغو سمي برو سمو حول والذين للألباء صبروا نفط وذي بيحانتين وحيكانتين وحي معاصيها أي نفتج علي وحيكانتين وحي أي مصيباها يا الله كرينا وأصبرانو نفط وذي كوانتين وحي طاعين لفرين وليه ماتين إذا سدح ذا قيبوا لي أي سيدي ستعرف كيسانا حفص النفس على ما تكره نفي حق موقرة لكن سنك اللي يقل يغربا ربو قصبه كلك عددك نفط وذكاتك علي عنتي حي ربانا ابتغاء وجه ربه أملك عليك سارك الدنيا آخرة ونما ربانا ألا وجه ديسي ربان آخر درجو وأنو عجلنا لمركز نصدحو قيبيني قل يا هيا عمتضي يا عرورتي يا وينك يا ذكتلا وقيمت بي كوبات قيمت كوي ورضوان من الله أكبر قيمت كسيوي النظر إلى وجه الله عز وجل إذا لما نقول شقين إلى البابك جنن وحلماها سواء مخلوقة خبها إلى هو الربان لكن أرتد إبيك الجعيين والذين ذلك صبروا نفط وضحب بساعة ابتغاء وجه ربهم فبقود وجه سراد انتي لحو حوى يواقام الصلاة صلاة كوة توسية كوة كلماء كوة توسية قبل الأول الألوان لو يسقعت يا ترى ملا توسية ملا توسين تانا مقن صلوا كما رأيتمون يصلي با مقن قطف لح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون مقن الكانت هذه شروط هذه وجوب كذي حيات كذي وسلوب كذي الوضع ما يسترى مقن كل قوائز كحرفة وكالي صلاة كوة توسية وأنفقوا بحية مما كي وحكا بحية الدولة خزقنا وما سيني الرزق من تفع به بك رزق الله شيء عن تضيع لمودن حوك ورزق علمك هي عقلك هي حراء هي عرورتك هي قرية هي عظماتك انتم ورزق يا بكسيين سلوا بحية إلى الكسية لغنك ودعينك غالك يا لغو بحية عندما وانفقوا بحية مما وحي رزانا من كده فيني سرا قرسوني هي وعلانية الموقص وقد تنبيسي سده ويدرؤون وحي رائيا من حسنة السياحما ينبع الدوكي ماذا طوبي كده بقيني وقد يوقف المركي وقصة من حرايا كلك حماها مركي كي مادان كما وحسنان كلك حماها لقد بقينا إن الحسنات يذهب من السيئات حمي ريحاق أيام كلك مركي الحما قال سمي كده بقينا ويدرؤون وحيكدا فعان السيئة حمي كيمي من حسنة ونا سيدات الموت والباب واتقانا برطة المانا هذا أبعي قد كضوام قلائك كوان تلماني أعلو الباب لهم كلي قد بالي حد لماني عقب الدار أقل عرب سن كان نبيو قول العرب تيسو سنتاي أولا مهديو أون قاري جيرين أون قبو جيرين أون قوري جيرين كان نذلك مكبوه لكن مانا قورو لكن مانا قاري يوضو قنسي ماذا نبا كما دعو قال السلام بما قاعد الليلة وحين مغلوبها فوضى الضياء وحين مغلوبها اللي قبقائي ماشي مجرى رقب الدار أقل عريبسا كوا أنت المانع والباب كالإسكال كلك رقب الدار وتفصيل مجملة بشيء من التفصيل جنات عدن نقاديك جنة ديسا أي يدخلون قرأيان ها جنة ديبا يقلن يأقلي ويقول الباب كلك مركض وحفي عن هشيب إنو كوكو قاريا وحاك في عن قدق يقول لي إسلام يقول علي المهي أقونتي درسكي أهلكي إن تبكي ماشي جوغ مطلعنو ومن بألق علي صلح صوبانادو من آبائهم أبيال كودا وأزواجهم حوين كوديا ودرياتهم فرعوديا قيمي بدنا ماشي ملكا قلس كودا باكو قلنسا هم وأزواجهم في ظلال على رأيك متكيون وكلو قلقا وحي صوبانادي وامعي صوبانه وعلو صوبانه بالإيمان الصحيح والعمل الصالح وعن كوكوران دوكا منسك الله مرهو عم دنيانته مسلم قامل يكوكوطا باسبورك تسر من الشيبية قلبك يكوكوطا للغبا عبدوك منسنا وضني شرين ايكاتا قلقا داتك صوبانادي كإيمان صحيح كعمل صالح تبدا كتل علي وابيالي اهلكو دي اليكو ايا ماشي تقعي ماشي ما كي تقعي حنبليا ذا كوبات إلى هويلة واحدة هي سلام قولا من رب الرحيم ماشي باللغوص وعنبليين أيا سلبي باللغوص وبوقان أيا ألا مركب بوقان الملائك تيبا إكتا والملائكة ملائك تيبا يدخلون قرأيا عليهم إلى الباب وجلد يكجي من كل باب الباب والباب ملائك تيبا حنبليا يكسو قرأي سمعي وران أيا سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبده حنبليا وهي من الملائكة وين لباب الله حنبليينا سلام لباد قليو عليكم كوركي إنها تيو حتى صلوا في الوفتان وعذر هي نباتو هي عيل هي عدالين كسو داركتان وعدا ماتي ما شهدين لك لو عاسم مجرى سلام لباد قليو حماني ذلك هذا لغان نباد قلو عليكم كوركي إنها تي حتى اكتين أولو للباب واحد من نباد قليو وكوشان بما صبرتم أول بادوحي بين فريا طاعها كو سفرتين وحي اللي ذكرها بينا وكا سفرتين وحي قضية قدرها جهدي هي عنونك باهدي لفلوفك اللقويني وكو سفرتين وصدق الله في قوله إنما يوفى الصابرون أجراهم بغير حساب قفك مركو سفروا على سينا ما ترسنا حساب لنا الله بالمريا قولك سفرك الدنيا ذات كو سفرتين درتي أياد ما أنت كوهشين جنة وكنا بدكشين معانو فالنعمة عقب الدار فهو يقولي عن عقب الدار ليلة اذكو جرتان الجنة ايا برواق له وقولي كاقين من بضن ولسكو تدوي ملوي افمان احد يعلمه انما قرانك منزل لدجي اليك هذه صوبنا من ربك خبيه عجل لك اقدجي الحق نتشك الانو يهي قفر وقادي ميا كمان لقينها هو يسك اعمى كاين دلا قرانك وانا قن وغي خمين وزاعي إنما وأكل ما يتذكر وحوان سنة حق قرى ثم تقول أغمى قلول الباب أصحاب العقول السليمة عقلك عافي ما كقب إن جاهي هي الضلال هي شرك هي تغليد داوعين وعقلك ما كنت من عقلك سيدي وكنت ودو فضلي وفنتابة عقلك ودمني وعقلك ربعك بذية جاهلي هي الضلال هي شرك هي النفاق كبر هي عقلي كلك عقلي دول بيسك تاغان كلك عقلي قديمي لما ربطتك وحرى ديبان قلوا الباب عقلي عافي ما تخفى كواه صاحبة المنتان الذين قلوا الباب يوفون لما يتدك صباحا بعهد الله اللب اللمذي اي ولا ينقضون انجبينين الميثاق اللمذي ابيات وملكره ان انجبينين والذين قلوا الباب يسلون حريرية ما وحي أمر الله يبو فرج به إساق أي صغين لحريرية إيمانك إيا إسلامك إيا إحسانك إيا أرحام يا قرابه يروى الحريرية ويخشون وحيكاهي بيستين ربهم خببون ويخافون وحيكا عبسدا سؤال حساب حساب دارا ووحب الله دافين فالذين أولى الباب صبروا دلقاتي ابتغاء وجه ربهم إياك الرب قد وجه إيسا خابن سيسا تراتد لدلقاتي وطاعبي كنت القاتل معصيدي كنت القاتل قبله يقدرك كنت القاتل وقاموا توسير الصلاة إذا هذا قيمك بلن توسير وأنفقوا بحيي مما وحن خزقناهم سيني سرا قرصودي يو علانية لماذا ما كل بحيي تغسي هدوية يقفك هذا هو طاي إلا وحن بحييو صدق ليسو سريا قرصودي بين لماذا وافقي حماني يا مالي بين لماذا وافقي الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية لهم أجرهم عند ربهم ويدرؤون كرابة ساعية السيئة همان بالحسنة حسنة بي سيئة الرعية واطبع سيئة الحسنة تمحوها إن الحسنة يذهب من السيئة كل قفك كايمات حتى توبت هي استغفار هي رد المظالم أبقى انت قبسي حتى التي ماتي سيئة وبابايس إن الحسنة يذهب من السيئة أولئك قوة لهم إياك كلمة والبالح عقب الدار دار عريف صمد جنة العدن نقاذيك الجنة ديسي يدخلون قريدونا ها جنات العدن ومن نوالك رأي صلاح صوبنا ذيو من أبائهم أبي الكولة وأزواجهم حوانك القبل وذرياتهم المهد لن يوحي سيد لن والملائكة ملائك تيبانا يدخلون قريسة عليهم الباب قرقوضا من كل باب الباب لأرك كل في ملائك توفر عسن وهم بليا يوشو قريسة قرطة جار السلام تقال أما عقب الدار ملائك توحي ورانايا سلام النبت قليو حما إذا كاد لغان نبت قلا عليكم كوركي ناعتي بما كي سببتي بأن النبت قليا قواشا أصبرتم في الدنيا كدو القادة فنعم عقب الدار دار إرمسا وحاقوبا وقبلا عقباكم هذه دارتي نعتكو جرتم مقارنة دي ولو الباب واشاقني لكي حد وقادي كمن هو أعمى دقيسو إلا لبقى يبوض مع الله أفما يعلموا أن ما هزيل إليك من ربك الحق إيهو حسكو حيرا ويقول الباب في كمن هو أعمى إيهو تلمان تانا صدح تلمان وحليسة أي قرأ لك الله كان إن حافظه ذلك إيسو أبا القدك هذا قال تعالى والذين وحى ينقضون برهنا يوفون نقوي قبل لوني كوي بلان كي إيب أي إذا ما يسترين هو فيه كوي كان بلان كي إيب إيجابيا وحي اللغة بلامي أرسل بربكم عند يكون نفسان أوامرتي هي النواهيدي هي حلال يا حرام وهي الأتنقلي والذين أهداشا ينقضون برماية أهد الله بلن كي يبوك رب الله مي من بعد النتاقه فبعد وقت كي يكدل فبلن كي بريا واكو ويخطعون وحيقوا ينماوحي أمر الله يبوك فري به إسرى أن يوصل إلى حليه من الإيمان وقويل والإسلام وقويل والإحسان واغوين والأرحام واغوين والتوحيد واغوين ويفسدون قصايا اللوي في الأرض ذلك قديسة بالكفر والمعاصي إلى ذلك مركو وناجيي المخلوقة ذلك اللذي قنيعي إلى إركا قددا واللوذي موسنيي إركا رب لغا كاني ذلك عمز لغا كاني مخلوق وحسن قبسن كارين لو قبطي قرعي يديه يدوي لو كاني فصل الله ديري كتب لدجيي سيان حمانو دعين سيدا مركي ايبوه واناجيه يقول بالكفر والمعاصي والجور والظلم والتخريب وحان يكون خريبين ويفسدون قسال لبين في الارض تلك قديسة من كفر قالمه هي والمعاصي سدح لنا كافيا تلمانتو ذاك من هو اعمى سدح تلمانون وحاكو دعيدا قيسو ورايك لهم اللعنة طيرا نمان لغا طيسا مرة عمل ايبه وان جنة ليس اكتاقين ايه كي قوض باعث كده قرائك اكوة لهم وحيليهم اللعنة ايران عمل ايبه لغا ديرانو لعنة ديرانو انك صوب مخلوق الله ايب ياي الما مركات قوصة تهبنسي كمك لوايو كلو قويو اليه الله بدفرو وردير عديك طايا انكو جيدين اللغا ايه افضولي ايه بار ايه بار لعنك ايه قدي ميزي ولا ديرين اي أسوك بحيا كبر ليرو كوان وان لديريي اللعنة داران عمل يبلغ فقادو حتى ما هذا اللعنة دي كد عدو لديريي حقيتك ايان ولهم سوء الدار عقب الدار هي سوء الدار أقل لك الوح في جهنم اللي لما فيها من الغسلين غسلين والضريع والحميم واليحموم قرن كاسية لسديني ولهم وحيليين سوء الدار ترسو حمان بدل النار إليه الله يبسط الرزق وصنة من السنن الكونية كمل إلهي أدوما دي سمد عنتدو بذيني كاس عنتد اللو بذيني ولا اختبار أي يشكر بل إنو إهدان عنتد كبذيني وقم هذيو أم يبغى ويكفر إنو قوقو كبرو كلا إن الإنسان الله يبغى أراه استغنى حدول شراب بني آدم كواد مارنتا إذي أمبهني سنكون إلك كشغيرا وطبيعة بشري ولو بسط الله رزقا لعباده لبغوا في الأرض كل كواحا ليك يا مركع انتبك عنك لك قالي قليلوا إلهي السيئي كم هذه من كلا مثل أولوك عريرين ما ليك يا يصبر أو قرضي بالباب كدر مب أم يجزع ويفجر إنه ملا أردو بدبلو تقلقوا لك لفيرين إذا لبادوا با واختبار كتصين ميسو كب كان فرن بدو إن إلهي هاي مثل كان لك قالي إن أبجعلي هاي لو دليش الماية باختبار حتى يكون نجحان يا ديكون عانا والارك دونا وصدق الله في قوله ونبلوكم بالشر والخير فتنة وبلوناهم في الحسنات والسيئات اختبار قال تعالى خبروه الله يبوين يقصد وافذية الرزق عمتلا لمن بوافذية يساو وغبين وافذية امتحانا واجربا يا ويقدر مدنا وعريرنا يا إساقنا والله جغبا يا إنو صبرو أما تشوغبا ليهقا يا لكن طبيعة البشر كواما عي وفرحوا تبكي وفرحين بالحياة النور الدنيا هو سيسا أقل بيسي المدرسي بالعالة قرسلي حراء بيرو بحري سعيسي فعلا يدلن دول كي دنبيسو كل حي والله فرحي يا ترى فرحان الدنيا اللي وفرحو مركي آخر الله ديقى محول لقيمي ياي محول لقيمي ياي هذيك هو أمنو بكيري في عبي حوغا بيها انتي بسماعك قوينيين مفصول بعض نقوليسا لكن اون انتي كون جرائيا هذيك هو أمان تصرف بور جرفي آوصي حد برياس خدر درمانة دلكي أمان تدقل ودرين لقاتي نوركي مركاسون لقوتو أكاو يدي واجتلكي والقودي بيدي مركي الله ديقى قيمي مالي قال تعالى وفرحوا فتكوا حيكوا فرحا بالحياة النور الدنيا هو سيسي بيدتكوا فرحا محمودا وما الحياة النور الماها الدنيا هو سيسا في الآخرة في جنب الآخرة آخرة عبد الله من أعلمه إلا متاع بكير شاه مدانا عاجلة أسوى جوكة أدون جنة ملايا ملاح حلاب ملايا ملاح ملغوارة ملاح أما هذا دافع مريضة كدافعي إذا وحل لقويوه أسجيريات إلا متى طلبات حمار قال هذا تعنتك ويقول الذين أفحي وحي لذي كفروا حق بيني لولا أزيل ما لدزيه عليه محمد كوركي آية كونية آية إيكا كثير وكونية من ربه ما لدزيه يقول حاصل هذا آية ذلك محنونه والنبي الله موسى إلى الله يتمنى معجزه يوفرعون هردك من هنون قلت أنت هنون تحقق تربك هذا أبو بكر هي عمر هي عثمان هي علي هي أنس أبو هريرة قايد مشردين حتى يسوبون عركين بوار رميين إذن آيات إيمان لكم أحلو قل وحاصر هذا إن الله يبوين يضل والرمية من تتكو يشاو الرمية دونه ولو فأو ألف آية كل آية مع الله هردك قفك إله الله دون إيمان دره ما هنون أيو ويهدي أبوه هنونية إليه إلى الله حكو هنونية من ضدك أنا بأبوه نقن آية ولو لم يرى آية واحدة هل بيوسا أركن حيث يمحاك بذن لحكون لبقى قرصدا يلحدا آية ضد القرآن يمن كقيم بذن عصا موسى وحيوم دعي يقولان كان جوكتاتاً يا قيام جيهاية تناك قيم بلن خدوا مركي كوان في عوائدي لحكم لببقل صدني اللح آيادو أصغران كاكاكومو قل نورتي يا قعان في يوعد أحمد العيو الذين دسك آمنوا حق الرمي وتطمئن قلوبهم رضي القوض وحيكو حسيشا بذكر الله يقول الله هنا فهمنا له بهايا إلى وحيكو سابسنو ستح قيبوضوي ما إله بعد ما ليس وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مركا لباد وحادي كل الله إلى مركا أدبر يسو وحسون يسو ويديسان يسو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابنا وذكر الله إلى مركا أدمغان قليسو هو حسبق يسو أما أدون جنا أما آخر جنا اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا ومن فتنة المسيح الدجال يظن وذكر الله انت اوي ذكرك اله انت هذا صو قادم اله قد اول الشيخ بريلا يقول جيكتو حتى لو واذيكين اليد كلمة ذكر محال لك كرنا يا الله بأري اولا حسن ويوات كود الله ري اسنادي سيوسي قوتنا ثانيا نتذكر حصوصا قالتي ملك ذكرك حصوص قلبها هي عرب قد واقد لبدا سوليا هذا بأن الشيخ اولا تقدم لك فبدي واحد هذه ينكجر معاوة الذين ددك آمنوا حق الرمي وتضمئن قلوبهم لا ترضى حسن شيء بذكر الله إلى إرضى حسيني على هوياي بذكر الله إلى حسكيسة أي تضمئن القلوب لا بيالكم نقاذا كوك اللابت كون نقاذا واللابت إيمان كجروا أما اللابت الإيمان كجري أدكى وسنة الله في خلقه قرضا بأسر هذا انت جارد لك شكري جعليين قولوا واحد برسالة عشي لذا لقاتي جعليين قولوا عافماتك ان واحد لك شقيه بغيلة قربارتك ورمحك وحمرايا سوق ليلة قولوا الله اركبه وحيكو حاسشا اللابتوضة هوصوضة لكن ذاتك ايب وحيهو اللابتوضة وكو حاسشا اما انت ايب الذين ذاتك امنوا حقا رميي وعملوا عمل فري الصالحات لما كلا غياب اللبادان إيمان صوبان ورونة هي عمل صالحة وفرائب هي سنة اللبادان اللقوتو تذكر اللبادان اسكتر صلي طوبة وناد إذيلك أما طوبة قيت جنة كيان لهم إياك عليه وحسن مآب لا بشفي عن آياته هي مرجع هي قدوم في عنا إياك عسكال كل كمالك هذا لا بشفي عن هي جنة دونيسو لبادان بذكوت ذالي الإيمان الصحيح والعمل الصالح لماذا نسكت ذلك فذكر الله ممر الذين دفك ينقضون الجبيه أهد الله إلى بلنك من بعد ميثاقه بلنك أتكين في سيكة ذلك الجبيه ويقضعون قويه ما وحي أمر الله وإضفر به ماذا أن يوصل إلى حريري ويفسدون خربي في الأرض بلك أولئك قوة لهم إياك عليه اللعنة دارات عمل بلغة داراتية دائرة نمو ولهم يقال سودة أقل باسية بلا بلا ونار الله إبا يبسط في ذي الرزق عمتلا لمن بو في ذي ويشاء الرضا امتحانا ويقدر منه واكو عريريا إساقنا ابتلاء والذي روايا وفرح وحيدك يكبر عن بالحياة النرد الدنيا هو سيسا وما الحياة النرد الدنيا هو سيسا ما في الآخرة في جنب الآخرة آخرة هذه اللي نعدقوا إلا متاع غير نتمتع قليلا ثم يزول نمتعهم قليلا ثم نضرهم إلى عذاب غليل يكلو ويقول الذين وحيوا عيكوا أبلين كفروا حق الديني يولا أزيلا ما لتجيه عليه سبنا كورك آية ما لغو تجيه من ربه فبه عقل ما يغلق تجيه يقول حاطر هذا إن الله يبوين يضل والمية من ذاتك ويشعو إنو اللمية لدونه كل آية ذات الله أردقو إنو اللمية ويأتي واحدونية إليه إلى الله إبوين حكي وحكوانونية من ذاتك أنا فإبونا قنايا ولو لم يرى آية واحدة مثل يوسن أركنا الذين أخيارك آمنوا حق الرميسي وتطمئنوا فإن ذاتي قلوبهم الله بيالكوذا بذكر الله إبوين حسيدي ألا هويا بذكر الله إبوين حسيدي تطمئن القلوب نفس مؤمنك أي كنا قاتا الذين ذاتك آمنوا حق الرمي وعملوا عمل فلي الصالحات عمال ونكسا طوبة يتكى جنة كيا اللوينك بضل أما طوبة ومن الطيب لكيني ونك كل بيسا لهم إيقالي حسن مآب كدوم قيم بضلنا إيقالي كذلك أرسلناك في أمة سيورد قال لي برسولك قتل وعقوا صادرين من الرسول لمتهم كما في قوله تعالى ويقول الذين كفروا لست مرسلا سيد الله بابيه قل له بانيه كذلك سيدان أدرنا كوي كاوري ونبي الله نوح يهودي صالح يوحي النبيان أدن بيزي كاوري سيدان أدرنا أيان أرسلنا كأننا كودرنا أنك إباء كودرنا وأننا كودرنا في أمة تبلع لي وأمدتنا أمدا سيخد خلطها من قبلها أمدا هرسد وحاتها أمم أمد يالاتها إياك أدوية بكم باللاغنين أمد يالبلد أي أدونك يمي كتغني جيري تبادتنا دافاي يا سورة شسورك إلا ديني وعادة أرسلنا كان ليري مهمة دي سوامة تقايست مهمة دي رسول لتسلوا إن الأغريب عليهم كوى اللغود دي كوركوضة الذي قرآنك أنا وحينا وحينا إليك عليك كلها مهمة رسول الله وحينا قوتي قرآنك أمد اللغو أغريب كل كاتب القرآن كأخرين تيسين لك فقط الله صوتاني حقه داية خير لكه لك تاريخ قاضن وأين إنك كران كرنوه وحين سوء قارني إصابة بشر رمضان للسوء القرآن وكتب تاكا اللي إسكال الله غيستو مركي بلسون لقارن فرمضان تفسير الله بالله يجل بحد لك أغريان إنت اللي إسكال الله وكتب تيكا لك وحين هدر مرينا لبئية طبان كبيرات إن تفسير حديث الأغريو وحين قران كرنا نتيجة لك لالاتي أخرين في قرانك هير كينو مانسا دين كم مرينو ودل كيني يدد كيني أمر أيو هير كران كرتاك فضلك الله عليه قرانك هو السبابة كل كان مهمة دي رسولكم حيائي لتطلو عليهم من الذي يوقين إليك إذن قمت أهليه أليهي حاضر يا قرانك دو حكي يقان كان قوين أخرج مانتا مهمة دي مركزا نتيجة دكتك يا إيمان لك عليا لتسلوا إن تغرير عليهم كوى اللغود دي كوركوضة الذي قرانك أو أين أنواع يأني إليك هذه وحال اللغو أغرين أيا وهم إياكو يغفرون كبرين أيا بالرحمن كل هذا المشركين تا وإذا قيل له مسجدوا للرحمن وقلت اللي إبان حريصة الرسول كيدين دي الوحي كيدين دي وسجودوا عابدوا رمي الرحم وما الرحمن حمان محلي يا بيه حقاك وارد الدرك بلا لا نعرف إلا الرحمن اليمامة مسلمة الكذا مسلمة الكذا إن كاسا نقام بيه هذا قل كاسا الله شاقون ليري الرحمن علم القرآن حبيلا نقول الرحمن وامي كذاتك القرآن كبرا قل هو الرحمن وامنا به أنا قاعديني كاسا الرحمن تفرته إسرع رميزنا وهم يكفرون بالرحمن يقول الرحمن كالكفرين أيها الدين أيها كنت الأغري يقول حاطر هذا هو الرحمن كالدي دمتهين با حبي أنك إلهي أبورتي أن رميزنا أن رأسنا لا إله أحد قرب عبدا مجره إلا هو الرحمن كان أن رميزنا إذن أدي دمتهين ما أنا نعبد حقا ونسقعين لما أركب عليه لا على غيره حصري الرحمن كلية كركي أي أن توكلت عسكناي وإليه لا إلى غيره أكل الدنك مليه رحمن أي أن متعب الله وشديد النقاطي ولو أن قرآن سيرت به الجبال قدسك يا إرادة قرآن لك تقاديه وبيه أن الله جيحه ذلك أكدب دوحا والله بيرتاه أن الله قديه أرنتي بايبك جوابي ولوكه أن قرآنا هذه القرآن سيرت به قرآن كاللغو سعود سيو الجبال بورا أنا لك لغاجي إليه أو قطعت هذه اللغوية به القرآن الأرض قلت وإليا الله برقيه أو كلمة ويحصده قصيئيه وذيفنا لمن هل كميا لها وطريق لها عربته ما نوبها أنها إنت الله سوصاره إن إلا حضلا أو كلمة هذه الله حضليه به القرآن الموتى تفكي قريوني انت قرآن صالحه يلا يهدوكيرو لكان هذا القرآن بوهانا او حد انت صلاح يلا لما امنوا ما يرحميين فمثالة القضاء والخدر حدا نعبا ايمان ذي قتل قرين سيكا صوح لي ذي قصم ايو فمن كلميسا بل اني رميان دا لله ايبا وين كليه بوصم ناضي الامر صلاذ فليسا جميعا دامان كل كذلك المؤمنين أصحاب الرسول الله أجعل إسي إن شروطه ذا الله فليه فهذا هو حرمين أيام يا إيب الله علي. فقال عز من قائل أفعلم يا إيه ما هو ينوري الذين أخيارت إعس بمعنى يعلمون أفعلم يا إيه ما هو ينوري الذين أخيارت أمنوا حق الرمائي قلت إليه شروط الله سمع يهدي وحر رمائنا فلا قلت الله ربحيه ما هو ينوري أن لو يشاء الله حد إيب الدونه لحد الناس فكين عنون الله سمع سوليه ولو شاء الله أداكم أجمعين حضر مشيئاتكم كدعوا قال وله نور الله لكن مشيئاتكم هذا الحين ولا يزال كما زول الذين وعى كفروا حق بانيين تصيبهم من الكدع عيسو بما كن سببتي أي سنعو سمعين كفر يا معاسيا قارعة بلد برقويزة أو تحلوا إن القارعة تكتب قريبا ملونوا من داره ما قال الله وملونوا أي مصيبتكم كدعوا أما أو تحلوا أذيك الرسول عيلا وطا إنا تكتب قريبا ملوتو من دارهم أخلاه ذو جيشك إسلامك أدقو قبطينو قولك بما سنعو طبعا رمضوه احتماشا مد حسيا هي مد معنويا مد معنويا وكفرك معسيا باي سمينا هي هي عقابك دعايا هي عذورة هي فوينك هي أيدسك هي بلد صوب علي كفبك إلا قريبا كلاش مركات كفا سيرتيد وح حسيا وموقانا هي وحن دادكي بابيه ايه قدومي صوحي لسميه معه حبلها اللي سكر رلايه هي اسلحة نووية هي قنبوري دورية وحصو بما سنعوما ايه سميه ايه ايه بابيه سي طيورا لسميه سي الله الرحيسو وصوت عضي يدين متك لا يكود علي مركب مركب وكود علي وحي ايه بس سميه اسكو مدعا وحي دمار دمار كود علي مارك زي اما رتي رتي كود علي اما سعسع كود علي أمر يري كود علي إلهي وحابوري اسكم دعان لكن وحي مخلوق وحابوري عبور بابور وكود عي تكسي متكالة تيورم تيورم بلكم نميد وكود عي وحي مخلوق سمعي واسكم دعان كلك ولا يزال الذين كوي كمزولا كفروا حق الديني تصيبهم إلى كود عيسى بما كي سيرتي سنعو خبكي يقاليدك يبرتي أي سمعي حتى وحا عويا مال ليس أرفضي وبكها لسه على ديمو أدوكا قدوما يا تقال أدوكوه وحانا لغو تقالمو نبر بالله بحايا تذي أدلبوا بابايا وبما سنعو إيه أول بسمايي أنك ما ننسمي بما سنعو وحي سمايي قارعة النصيب أو تحلو إني قارعة الدقي قريبا ملودو من داره ما قلدو حتى ياتي إلى كيما وعد الله يبوه إبوينا يا قيامة الدنيا لك الدين أيو وحي كارده سميسا أي عدباتك لنا نيسا إن الله يبوين لا يخلف مباجيو الميعاد بلمان بلن هدو قال إبه كما بحو إلهي رسوشيسا بل كما نباجيان كما نبح تصلي لرسول الله صلى الله عليه وسلم صبري هدي دباتي عداد النفس الله كان قال سبر قلنا يا ولقد وحدا وسوزيا إلا جاس جاسي بالرسول رسول بعلو جاس جاسي من قبلك كاو الرئيس فاصبر كما صبر سيوت القاتل وطل القادو كون تلقى كون مدى حيا لكن مددي يري لكن تراد هاي إلا سيئ بعد ميسان هيا حضيد ميسان والعبال مرين هيا فأمليت وانو كرتي للذين وحا كفروا قاروبي ثم عطي وقت قولي قاتل كقدر أخذتهم وانقبتي فكيف سبيبا كان النقض عقابي عقابتي أنكو حنوجي بل كورت وقعد موقعها ويجوز فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين تبرقوا انت ظالمين تلقوا سمعي هي بدبادة انت فعلي لبدبادي وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون كلك وقعد موقعها مال لقم تنابي بعضي شعب سنواهو دعضي مجرمين نواه دبر قويسي مؤمنين تي نواه لقبت باديي حدي ايبن نوايديي فكيف كان عقاب حنوجين تان عاسيان حنوجين بل كورما وقعد موقعها فما احسنها ونقبلا كذلك صدا الرسول شهروا ديرنيوا ارسلنا كاليقا نصوبنا كديرني في امة تبدح ديبان لكديرني كتخلو اي تكتي من قبلها هي ظهرت الأمم هم ديالاتك وحن نقود درني لتسلوه إن أخرد عليهم كرفضة الذي قرآنك أوحينا وحيوني إليك أبيك وهم إياك ويكفرون الدين أي بالرحمة فبين حريصي نعمة الإيجاد والإمداد والإسعاد إلهي مرك ورنا أبوري يا كل عزمي إنه دوني لصنا أبوره فضلا منه وإحسانا أيونا أبوري حتى أعطونا أبوري نما لافن نعمة الإمداد وحنبعنا عافمات بادية به يونا أبوري لبدا كبعدي نعمة الإسعاد إمان كي ينقو توسي قلك إلهي الرحمن أن عريسنا يوكا كفرنا كواغري قل وحاصل هذا هو الرحمن كذي جنبا خبيانيك ربي قال لا إله كرمد الوحاف ذا مجره إلا هو رحمن مهان عليه رحمن كلية كركي أيان توكلت عسك بي يسبي بي فلاسارتي وإليه الرحمن كليك أيام مطابي نقصد إلهاتي ولو قل أن قرآن قرآن سيرت لغو سعوتي به قرآن كالجبا قرآن مكاتي قرآن كاللغو الريح وميش اللقوهي أو قطعة الدين لقويه به قرآنك أنا أقول لك إلى يالي بي اللقى برقيه أو كلمة حدين العدلية به قرآنك الموتى انت دمتي لما آمنوا فمي ما ينوحبه بل أي فليان ده إلا يبوين كريمي أي على أمره ثلاثة فليان سالة جميعا لما أنت أفرم يياس بوين أبين الذين أخيارت آمنوا أقر ميي أن لو يشاء الله حدين أبدونه إن الله هذا الناس هم كانوا لله جميعا نمانتهم لكنوا سندولين ولا يزال الذين كوي كمزولة كفروا حق الديني تصيبهم إن يكون عيسو بما كي سببتي أي صنعوا صنعيا من الكفر والمعاصي قارعة المصيبة كل علي كفية عذر إي أيدي سيافوين أي كردقي أو تحلوا إن يقارع المصيبة دقيسو قريبا ملولو من داره وقلدوه القريب هي الضوفان هي الضعون هي الضع أي أكل يعنى آية حتى يأتي إله كلمة وعد الله فبي يبوي سيقيامه يبوي إن الله يبوينانا لا يخلف مكو بيالو المعادة بالأمر ولقد وحرقب أسكوزيا إلا جاسياسا بالرسول رسوليان من قبلك هذه كأوريي هي اللغو جاسياسا واصل لأيدي وعلى أيدي فأمليت وأسوغي للذين أرداشا كفروا حق الدين ملمانو كذيو ثم حتى الملمانو كذيو ككذل أخذتهم قبطي فكيف صدابا كان أونغضي عقابي حنوجين حنوجين أفمن هو قائم مركي حقي بادلك لبط المانو يابلن لسيي صاحب الحق وصاحب الباطل لبط المان لسيي أي الله عز وجل سبحانه وتعالى هي وحي خير الله عابدين يا أصنام يا وحى هي ماشان مقامم وحال سمي مقارنه إساقديد قال تعالى فبوحي فمنح هو إساق قائم كفر لذي دلتاقا على كل نفس نبلارك كل قدفرك دلتاقا ياي مما وحي بولتاقا ياي أي كصفت قابستي ونوح في عن يوح نفل أركبة ألا كرتاقا يذيب أبوري فن يذيب سمي فريا سوحي سميسو يقرأي حدونا بكاف المرين أي وحدي عن المال وهو الأركبة علما وقدرة أيوكو كوبي ألا ساسمي كمن لم يذي ليس كذلك فالوحن العابدي ساني أصنام محي أقيهين محي أبوران محي وحتران محيهين محي قبطان محيكو يالاو وحارن تاكو تصينايا وجعلوا قال ذي يالي لله يبوين أي شركاء لم يديالوا يالي في أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله وفي ربوبيته وفي ألوهيته بيكاقين قليا شركاء يقول قال لحا جونايا خسول صوبنا وحات هذا صموهم فالوحنا إلى قرب ودان مقعب محل يرى مقعلو بحيال لواي أحيالك إبا قرجع لغو سمي مناتبا مثلو بحيي من المنان راتا مثلو بحيي من الله بألغا شاحي ابن عزابا لو بحيي حديث بألغا شاحي كل كان لواي ما مقعتوس اللهم بقعابه أي اللواية وذلوا الذين يلحدون في أثمائه سيجزون ما كانوا يعملون قل كاكوان مقعيد بقار جاعي وقال ده أم تنبئونه ووعد بوين أشاريسا بما وحوصا لا يعلم إبقعي في الأرض ذلك القديهيسا وحدي أصناميه شركيه وحي ضوح للا وحكورا حتى يجلعه وشاقي لها إن ينجرين درتاد ما شاقي إذن كالله كعلم الرمية أنتم علموا أمن الله وموحن إبقعي تأوقاتي وذلك وشاقيسا وذلك قوكا حليق بنايا أم بظاهر وهم أفكب النيسبة من القول هذا وعن حقيقة لهي جنة لهي وأفكر لقب النيسان أيامية وعن أثنان تأكو شيئيسا بل سيين وحا لبرحية الذين وحا كفروا قالوا بي مكرهم حقرت إياك أيكو جيري وكبرك معسي الله حدونا لقو عذاب لها أي الله برحية وإياه برحية وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون فلقى صدق اللوغو جير وصدوا تبدأ دوال لأهودي عن السبيل وتضيع قهيبا لك أهودي حدب ومن روح يبلي لله يبلو ليه فما له وما سقنان من هادي أحد هنونيو كل هداية هو بيد الله بحي أبا هنونيو أي هنونية ومن يهين الله فما له من مكرم انت رجعين كرتامان لهم وحي إليه المشركين عذاب عذاب في الحياة نرى القليل الدنيا وصيصة من القتل والأسر والذبح والقحط والجذب مر الله إيه مر قفاره أبار مر القدايو أدون كنت المشركين تجوران عذاب يكون أيهين كاسي أف بالله ولا عذاب الآخرة عذاب قيدا بي أياس أشاق لبضا عذاب كآخرية متكادون مدن ياكي إلالنا إلهي كإلالنا فاديريا تتكا إلالن ملك وما لهم مشركين ومسغنا من الله يضوين حقي من أعواق وعذاب البكير الآلية ومسغنا أفمن أحد هو يساقف قائم تاقا على كل نفس نف كل قد فرك تاقا بمعنى لتاقا كسبت كافزتي ونف البابا حنئي أسان وعيش قريزتي ألها كوب كلان حساب تبدونا كمن ميول لمدهي كان ليس كذلك وحقي أو كرب ولد وجعلوا مشركين في وحي يلا لله أبوين شركاء كوا وحلال كل وحاصل هذا سموهم المرعاب وشركاء محال يلا محال قران محال قدان محال قيالي محال قبطان انت أسأل كل أيهين هم تنبئونه هو عاد أبوين وشاكيسا بما وحوسا لا يعلم كوري في الأرض لك قليسا أم بظاهر أفضل نيسمية من القول هذا أفكر لك شيئا أرنا أنا نجرين هي أسنامتا هي وحنت ودودا بل زينا لقرح الذين وعا كفروا حقا جيدي مكروم حقرتا كجيرا وإيقي بابا حقرتا وأدون كان كفريا معاصية آخرانا هذا بأبدا كلك حقرتا كجيرا أي الشيطان قرحيا وهو صد إيقي بابا لك أولي عن السبيل وتدي حقها ومن روحه نبلل الله تبأول ميو فما له مسغنا من هادم أعدانون يمقروا لهم وحيليه المشركين عذاب نار بيكوليهين في الحياة نرى الدنيا وسيسو وحيل الله ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون كلك عذاب الدنيا وحضرك ودقالك ودلك وقفالك وقاجلة وعلادة حذاب الدنيا كلك انتين وليين وحنا قرطة وقجلة حدونك كلا سقايا لهم للمشركين ثالث وحي لأيين حذاب بيلأيين في الحياة من القدير الدنيا لو أكون عذابين ولا عذاب الآخرة آخر عذاب جهنم أي أشق من عذاب الدنيا كذبلا وما اللهم أمسقنا مشركين من الله يبوين عدي كهل مريا من واقع أحد إلالية والله أعلم.